والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين حفظكم الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذه النعم العظيمة الجسيمة التي نتقلب فيها ليل نهار، فنسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يزداد به الإيمان. فنحن لله الحمد صباح مساء وليل أيضا كذلك ونهار نتقلب في هذه النعم وغيرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرهم بدينه وأن يمن عليهم بما من به علينا، شاردون عن كثير مما أراد الله سبحانه وتعالى منهم وما فيه فلاحهم وما فيه سعادتهم وما يجلب لهم كل خير والتوفيق عزيز. سمعنا في هذا اليوم مواعظ جميلة ونصائح طيبة وكلاما عظيما وتوجيها مفيدا، فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للعمل به. تكلموا على توحيد الله بكلام جميل وطرح عظيم، وهكذا تكلم أخونا أبو البراء حفظه الله أنور على الثبات والاستقامة على القول، فإن من قال قولا ينبغي أن يستقيم عليه وإلا فهو مذموم، فإن الله سبحانه وتعالى ذم هذا الصنف بقوله جل وعلا: لما تقولون ما لا تفعلون. وهكذا قال سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ولا يخفى على كثير من إخواننا حديث ذلك الرجل الذي يدور في النار بأقتابه كما يدور الحمار في الرحى، وسبب دورانه بأقتابه في النار هو أنه ليس بثابت على ما ينصح وعلى ما يوجه وعلى ما يقول باعترافه بهذا الأمر: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر فآتيه. وهكذا ذكر سبحانه وتعالى ذلك الرجل الذي آتاه الله آياته جل وعلا وأنعم عليه بالعلم النافع، ولكن لم يثبت عليه ولم يعمل به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان الآيات. فإن هذا الرجل لم يعمل بالعمل أو لم يعمل بالعلم ولم يثبت على هذه الآيات والحجج التي آتاه الله سبحانه وتعالى، فهي نصيحة في محلها ونحتاج إليها أجمعون، أننا نثبت على أقوالنا وأن تطابق الأقوال الأفعال، وإلا مناط الخسارة خلاف هذا، أن أقوالنا لا تطابق أفعالنا. أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله لما طابقت الأقوال الأفعال حصل لهم ما حصل من الخير، وفازوا وزكاهم الله جل وعلا. وهكذا أيضا من جاء بعدهم من أتباع أو من الأتباع وأتباع التابعين وتلك القرون المفضلة زكاهم الله سبحانه وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وهكذا رسول الله ذكر ثلاث قرون. وسمعنا أيضا كلاما طيبا من أخينا أبي أسامة حفظه الله تعالى ورعاه، كلام جميل يجد موقعا في قلوب المؤمنين، وهو: ما علمتموه وسمعتموه، تزكية النفس والبعد عن العجب بالنفس. فإن هذا إخواني في الله إنما هو ناتج عن عدم معرفة الله جل وعلا، فلا يعرف الشخص قدر نفسه. وأما من عرف ربه سبحانه وتعالى فإنه كان أبعد ما يكون عن تزكية نفسه، كما قال بعض أهل العلم وهو محمد بن العلاء: قال: من عرف الله؟ من عرف الله أحب ألا يعرفه الناس. من عرف الله أحب ألا يعرفه الناس. فالذي يعرف ربه سبحانه وتعالى يحب ألا يعرفه الناس. فلذلك من الأمور التي تكون بسبب ما ذكر أخونا الشيخ عادل حفظه الله تعالى تكون عوناً له في البعد عما تقدم، أنه يعرف قدر نفسه بالبعد عن الشهرة. فإن من عرف قدر نفسه أحب أن لا يذكر وأحب أن لا يشهر، وهذا قد أشار إليه حفظه الله تعالى. فإن الإنسان إذا عرف هذه الحقيقة وعرف قدر النفس أحب أن يكون مغموراً وأحب أن يكون في غبراء القوم، كما جاء عن أسيد أو عن أويس القرني رحمه الله وغفر الله له مع تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره للصحابة بالذكر الجميل والثناء الحسن، وأن من لقيه منكم يحثه على الاستغفار له. فلما لقيه عمر وقد كان يتتبع الوفود التي تأتي من اليمن ومن تلك الجهات، سأل عنه حتى وقف عليه فقال له: استغفر لي، فإني سمعت رسول الله ذكر نعته وصفه. ثم طلب منه أن أو ثم أشار إليه وقد سأله عن جهته وجهته إلى أين تريد، فقال: أريد إلى جهة كذا. فقال: ألا نكتب لك كتابا؟ قال: إني أحب أن أكون في غبراء أو في غبراء الناس. هذا رجل عرف قدر نفسه، فلذلك أحب أن يكون في غبراء القوم وغبراء الناس، ولم يقل هذه فرصة وأمير المؤمنين سيكتب لي كتابا، وربما كان سببا في إصابة مقاتله وأقبل عليه الناس لأنه سيكتب له الأمراء وغير ذلك من ما تعلمون. فعلم أنه ربما لو كتب له هذا الكتاب إلى أمراء تلك البلاد ربما يقبل عليه الناس ويكون عليه ضرر في هذا الأمر، فأحب أن يكون في غبراء القوم. فهذا إخواني في الله من أعظم ما ينتج عن معرفة الناس، البعد عن الشهرة وكراهية الشهرة، فإنها أمر تصاب به المقاتل. وما أصيبت مقاتل من أصيبت إلا بسبب حب الشهرة وعدم معرفته لنفسه. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر لبعض تلاميذه أنه يرسل رسالة إلى عبد الوهاب الوراق، وعبد الوهاب من صلحاء القوم ومن الناس الذين من الله سبحانه وتعالى عليه بطاعته أو عليه بطاعته. وكان أحمد يقول عند أن سئل عن هذا أو عند أن سئل إلى من نأتي بعدك، قال: تأتوا عبد الوهاب الوراق إلى يا أحمد فيه من هو أعلم منه ومن هو أفضل منه. فقال: إن ذلك الرجل صادق ويعلم بالصدق، ولعله يوفق بصدقه، يوفق بصدقه. وهو كان في زمن فيه العلماء رحمه الله، ومع ذلك أحال عليه أحمد رحمه الله لما علم من صلاحه ولما علم من صدقه، فأرسل إليه بعض طلابه فقال له: قل لعبد الوهاب أن يخمل ذكره، أخمل ذكرك يا عبد الوهاب، فإني بليت بالشهرة، فإني بليت بالشهرة. هكذا يقول أحمد رحمه الله تعالى لعبد الوهاب أن يخمل ذكره وأن لا يظهر نفسه، فإن الشهرة بلاء يا عباد الله ومصيبة عظيمة إن لم ينتبه الشخص منا لنفسه ويعلم قدر نفسه كما أشار الشيخ حفظه الله ويعلم حاله، فإنه ستصاب مقاتله وسيهلك والعياذ بالله. لذلك السلف كانوا أبعد الناس عن الشهرة لأنهم عرفوا قدر أنفسهم. فهذا أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال: ما كنت أحب أن أذكر فذكرت، ما كنت أحب أن أذكر فذكرت، إلا ما كان يرغب أنه يذكر ويقال أيوب هذا العالم وهذا فلان الرمز من رموز الإسلام وصار قبلة أهل الإسلام في الفتوى وصار مرجع الناس في دينهم. قال: ما كنت أحب أن أذكر ولكني ذكرت. وهذا حال الصالحين، فإن الإنسان كلما كان بعيدا عن محبة الذكر ذكر، كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: قال: من أحب أن يذكر فلم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. فالذي لا يحب أن يذكر سيذكر، والذي يحب أن يذكر سيحرم هذا الأمر الذي يريده. فعلى هذا إخواني في الله، المواضيع التي طرقت نحتاج إلى العمل بها، وإلا والله لا فلاح لنا. كما قال الذهبي رحمه الله: ما أفلح من زكى نفسه أو أعجبته. ما أفلح من زكى نفسه أو أعجبته. فعلى هذا نبتعد عن تزكية النفوس، فإنه مرض تصاب به المقاتل ويتلف به الشخص، ولا سيما كدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن موطن ثقة الناس بنا، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته، وإلا لو يعلم الحال نسأل الله السلامة. كما قال بعضهم: لو كان للذنوب رائحة لما أقبل علي أحد أو معنى كلامه أو لكرهني الناس. ولكن إخواني في الله، نصدق الله سبحانه وتعالى ونجاهد أنفسنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإلا نحن كما تعلمون الظالمون لأنفسهم. عندنا من الظلم للنفس ما عندنا. فهذا أبو بكر الصديق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه دعاء في صلاته، فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أن يدعو به في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي. فلماذا العجب بالنفس؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. نخطئ بالليل والنهار، فلماذا نعجب بأنفسنا ونحن ملوثون بهذه الأخطاء؟ تتكرر منا هذه الأخطاء ومع ذلك يعجب الشخص بنفسه. وربنا يذكر حقيقتنا وما نحن عليه: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنكثر من الاستغفار، ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن التوبة. هذا رسول الله يتوب في المجلس الواحد، لأنه عرف قدر نفسه، وهو نبي عليه الصلاة والسلام، نبي لكن يعرف قدر نفسه بالنسبة لربه جل وعلا الكامل الكمال المطلق. فهو نبي ويخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه يظلم نفسه، مع أن الله عصمه، مع أن ربنا سبحانه وتعالى عصمه ولم يعصم أحد من أمته عليه الصلاة والسلام. فليس ثم معصوم إلا الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك يعترف أنه ظلم نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى في المجلس الواحد 100 مرة، وفي بعض الروايات 70 مرة، تعليما للأمة بأنهم مساكين ضعفاء، وأنهم يصدر منهم ما يصدر من الأخطاء التي تحتاج إلى إنابة وإلى رجوع وإلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الحوب، من هذه الذنوب. فنحتاج إلى أن نتوب وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى مما تجني الأيدي. نحن مساكين ضعفاء يا عباد الله، إيانا والغرور، وإيانا والعجب بالأنفس، إيانا والغرور وإيانا والعجب بالأنفس. هلك أناس بسبب هذا الداء وبسبب هذا المرض والعياذ بالله، وكان عندهم من العلوم كما أشار الشيوخ حفظهم الله ما عندهم، لكن ابتلوا بهذا الداء وبهذا البلاء. فنحن نحاول إخواني في الله ونجاهد أنفسنا في طاعة الله جل وعلا، وإلا من جلس للناس جلسوا له، من جلس للناس جلسوا له، ولكن الله يبقي ذكر الصالحين يا عباد الله. كما قال بعض أهل العلم وقد سئل عن ذلك، أن أناسا يجلسون للناس ويجلس لهم، فقال: من جلس للناس جلسوا له، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وذلك لأنهم أحبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قول الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدع شنأوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، فبتروا أهل البدع ورفع أهل السنة وبقي ذكرهم خالدا إلى قيام الساعة. فعلى هذا إخواني فلا نحمد الله على هذه المواعظ الطيبة وعلى هذه وعلى هذا النصح الجميل من شيوخ العلم. والله إن في أهل السنة علماء كبار وفيهم أجلاء وفيهم أهل فضل، ولكن ولله الحمد من الله سبحانه وتعالى على أهل السنة ولا سيما في اليمن بالتواضع وازدراء الأنفس، وهذه عادة أهل اليمن من قبل ومن بعد، أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالسكينة ومن عليهم بالتواضع. إلا قل لي بربك هذا الكلام أين تسمعه؟ آية وحديث وأثر سلفي وتوجيه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكر الله للشيوخ حفظهم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.